بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة لا ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام شرح بلوغ المرام. وقد كنا في الدرس الماضي وصلنا إلى قول الشارح وفقه الله تعالى وغفر له: فضل العمل في العشر الأواخر من رمضان. نعم، تفضل. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال حفظه الله: فضل العمل في العشر الأواخر من رمضان. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، أي العشر الأخير من رمضان، شد مئزره وأحيى ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في تخريجه، وقد أخرجه البخاري في كتابه فضل ليلة القدر، باب العمل في العشر الأواخر من رمضان. ومسلم من طريق أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها به. الوجه الثاني في شرح ألفاظه: أبو الضحى وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو الضحى اسمه من؟ ابن صبيح. مسلم ابن صبيح، حسنت. ومسروق كنيته إيش؟ مسروق ابن الأجدع الحمداني، كنيته أبو عائشة، وهو كثير الرواية عن عائشة، فلعله سمى ابنته على عائشة رضي الله عنه. هذا من اللطائف. وأبو الضحى من أشهر الرواة عن مسروق، ومسروق من كبار التابعين، وقد توفي بعد عائشة بثلاث سنوات فقط أو أربع سنوات أو نحوها. فهو توفي قبل كثير من الصحابة، توفي سنة 61 أو 62. نعم، قيل إن مسروق هذا لقب، وإنه سرق وهو صغير، لهذا سمي مسروقا، قيل هذا أو لقب يعني بهذا، لكن كأنه صار هو الاسم. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله: الوجه الثاني في شرح ألفاظه قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر كان تفيد الدوام والاستمرار، وإن كان خبرها غير مضارع لوجود قرائن تدل على ذلك. والمراد بالعشر الأواخر هي، احفظ هذه القاعدة، كانت تدل كما قال الشيخ المثيم، كانت تدل على وكان تأتي للدوام غالبا وليس ذا بلازم مصاحبة، خلافا لصاحب المراقي الذي نفى عدها من صياغ العموم. فالأصل فيها أنها تقتضي العموم، ولا يحتاج إلى قوله غالبا في رأيي والله أعلم، لأنه معروف أن أي صيغة يعني جاءت يعني لغير ما دلت عليه لقرينة، هذا يعني معروف أنه لقرينة دلت على ذلك. وقد يقال إنه قال هذا لأنها جاءت بشرطها ولم تتحقق فيها. على كل القاعدة ما هي، اضبطوها: كان إذا جاء خبرها فعلا مضارعا فإنها تقتضي العموم، وإذا جاء فعلا ماضيا فإنها لا تقتضي العموم. فمثلا أنت تقول: كان فلان يحضر معنا الدرس، وكان فلان حضر معنا الدرس، هل في فرق أو لا؟ كل صاحب سليقة سليمة يعرف أن ثمة فرقا بينهم، صحيح أو لا؟ يعني هل في فرق ولا ما في؟ لما تقول فلان كان حضر معنا الدرس وفلان كان يحضر معنا الدرس، في فرق أو لا؟ نعم، كان حضر هذه هل تقتضي الدوام؟ طبعا كان يحضر، هذه واضحة أنها تقتضي الدوام. وأما كان حضر هل يقتضي معنا الدوام؟ لا، لا يقتضي الدوام. لهذا لو قلت كنت قمت ليلة، هذا لا يقتضي الدوام أصلا. وأما أو كنت قمت الليل مثلا، بخلاف كنت أقوم الليل. طيب، لكن هنا ليس فعلا ماضيا مجردا، وإنما انضم إليه شيء جعله يقتضي العموم. ما هو؟ واضح هذا السؤال، ما يحتاج إلى كثير تأمل. ما فهمت كيف؟ يعني هذا فعل ماضي، لماذا اقتضى هنا العموم أو الدوام؟ دخل العشر لكن ضمت إليه إيش؟ إذا دخل شرط الشرط. نعم أحسنت. إذا هي إذا أصلا ليست أداة شرط في الأصل، وإنما هي ظرف زماني بمعنى حين، ولكن إذا تتضمن معنى الشرط وهي والشرط يقتضي إيش؟ يقتضي التكرار، إنه كلما دخل فعلك. نعم. السلام عليكم. قال حفظه الله والمراد بالعشر. أنا أقصد وأهتم بأن أمرنكم على هذه القواعد، لأن أهم من أن تأخذ المعلومة أن تعرف طريقة الاستنباط وطريقة إعمال القواعد حتى تريش إن شاء الله وتطير وتحلق بجناحيك إن شاء الله. نعم. فتستفيد لهذا الكتاب ولغيره. نعم. صلى الله عليه. والمراد بالعشر العشر الأواخر من رمضان كما فسرها الحارث. وهذا إشارة إلى أن هذه الزيادة مدرجة. لما قال أي العشر الأخير من رمضان، قال هذا تفسير الحافظ معناها، وهذا من منهج الحافظ، أحيانا يدرج أو يفسر في وسط الحديث كما قلنا، وأحيانا يروي بالمعنى أو يختصر. فلهذا البلوغ يحتاج إلى تحرير يعني في الألفاظ، ينتبه له الشخص. نعم. والمراد بالعشر العشر الأواخر من رمضان كما فسرها الحافظ، فتكون ألف العشر للعهد الدهني. قوله شد مئزره مئزره أي جد واجتهد في العبادة، وقيل اعتزل النساء بالنصب لأنه مفعول به. نعم شد مئزره. نعم صلى الله عليه. قوله شد مئزره أي جد واجتهد في العبادة وقيل اعتزل النساء، وهذا أظهر بقوله بعده وأحيا ليله في رواية مسلم وجد وشد المئزر، والعطف يقتضي المغايرة. إذن هذه اللفظة فيها قولان، قيل شد مئزر، لما يقال فلان شد مئزره أو اجدد المئزر، هذه كناية معروفة عند العرب عن الجد والاجتهاد، واضح؟ لكن هنا هذه قيل إنها كذلك على المعنى المشهور في الكناية هذه، وقيل بل هو على ظاهره وشد المئزر، أو هو كناية عن اجتناب النساء، يعني أنه لأن الإزار هو الذي يكون إيش يربط على الجزء الأسفل من البدن، فإذا شده الإنسان معناه أنه ابتعد عن أمور الرفث والجماع، وهذا هو الأظهر هنا في هذا السياق بالذات، لأنه عطف على تارة على جدة وتارة عطف عليه وأحيا ليله، وهذا يقتضي أن هذا غير هذا، هذا هو الأصل، والتأسيس أولى من التأكيد مع كون هذا لو ما في عطف، فكيف مع العطف؟ لأن العطف أصلا يقتضي المغايرة أيضا. صار عندنا قاعدتان، يمكن اولا العطف يقتضي المغايره، وثانيا التاسيس اولى من الايش من التاكيد. نعم. السلام عليكم. قوله واحيا ليله اي سهره، فاحياه بالطاعه والمعنى احياه بالقيام والتعبد لله رب العالمين، ونسبه الاحياء الى الليل مجاز، لانه اذا سهر فيه للطاعه فكانه احياه، لان النوم اخو الموت. وإحياء الليل يحتمل أن المراد النوم أخو الموت، كأنه جاء في حديث وقد يؤخذ من القرآن في قوله مثلا الله إيش يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها نحو ذلك. نعم. وهو الذي يتوفاكم بالليل. نعم. وإحياء الليل يحتمل أن المراد إحياء الليل كله، ويحتمل أن المراد إحياء غالبه، وقد سبق مثل هذا في قول عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، كان يصومه إلا قليلا. ويؤيد هذا قول عائشة رضي الله عنها، ما أعلمه صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح، كما يؤيد ذلك ما تقدم في كلام عبد الله بن المبارك من أن إطلاق البعض على الكل جائز في لغة العرب، وقد مال إلى هذا الاحتمال الحافظ بن رجب رحمه الله. قوله وأيقظ أهله أي زوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، ليشاركنه اغتنام الخير والذكر والعبادة. الوجه الثالث: الحديث دليل على فضل العمل الصالح في العشر الأواخر من رمضان، وأن لها مزية على غيرها من أيام الدهر لمزيد الطاعة والعبادة من صلاة وذكر وتلاوة القرآن. وسر هذا الاجتهاد في العشر الأواخر أمران: الأول أن هذه العشر هي ختام الشهر المبارك والأعمال بخواتيمها. الثاني أن هذه العشر ترجى فيها ليلة القدر، ولعل الإنسان يدركها وهو قائم لله رب العالمين، فيغفر له ما تقدم من ذنبه. الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية إيقاظ الأهل ليالي العشر وحثهم على الصلاة وترغيبهم بالطاعة، والإيقاظ أمر ميسور في هذا الزمان ولا سيما ليالي العشر، لكن المطلوب توجيه الأهل وكذا الناشئة لما فيه الخير، والحذر من ضياعها في القيل والقال وفي المجالس المحرمة والاجتماعات الآثمة. والمراد بإيقاظ الأهل هنا تأكيد الاستحباب، وإلا فهذا أمر مسنون طوال الأيام، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. والله الموفق. طبعا هذا الحديث يعني يحتاج إلى فقه، يعني هذا إذا كان هو أو هي، يعني خاصة الرجل إذا كان يعني في الجملة عنده رغبة في قيام الليل ثم ثقل به النوم. أما لو جاءت لرجل ما عنده أي نية في قيام الليل، فرأت ذات بتعب ورشت له الموية في وشه، والله يستر. فبالتالي لابد أن يعني يكون في فقه في تنزيل هذا. وهو يريد الشارح فقه الله أن يقول هذا ليس معناه أنه مسنون في هذه فقط، وإنما هو مسنون دائما، ولكن هنا آكد في العشر الأواخر آكد. والنبي عليه الصلاة والسلام هناك حديث يعني في الجملة يدل على هذا أيضا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ عائشة وقت الوتر فيقول: أوتري يا عائشة، وهذا في الصحيح. نعم. أحسن الله عليكم. قال حفظه الله: حكم الاعتكاف. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في تخريجه: هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الاعتكاف باب الاعتكاف في العشر الأواخر، ومسلم من طريق الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها به. الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لازم ذلك في كل عام حتى توفاه الله عز وجل. والحكمة من تخصيصه صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر بالاعتكاف وما دل عليه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأواخر العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأول. لأنه مفعول به أو ظرف به. ظرف الظاهر. نعم، العشرة الأولى منصوب. صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشرة الأولى من رمضان، ثم اعتكف العشرة الأوسط، ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدانوا منه، فقال: إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشر الأوسط. فدنوا منه، دنوا بفتح ما قبل الواو. وأنا سأعطيكم إن شاء الله قاعدة نافعة في هذا الباب، لأن الإنسان أحيانا يشتبه عليه إذا كان الفعل معتل الآخر هل ما قبله مفتوح أو لا، وحتى في الأسماء تنطبق هذه القاعدة. احفظ هذه القاعدة هذه إذا كانت الكلمة آخرها ألف وإنها تحذف مع واو، مع هذه الواو وما أشبهها، ويفتح ما قبل الواو. فمثلا انظر مصطفى، تقول مصطفون أو مصطفين، وإنهم عندنا لمن المصطفين، بخلاف مثلا مصطفي يعني اسم الفاعل، يعني الله هو المصطفي والرسل مصطفون. فنقول إيش إذا أردنا أن نذكر مثلا عدد اختاروا شيئا، نقول إيش هؤلاء هم المصطفون أو المصطفين. وكذلك في الأفعال، فتقول مثلا دنا آخره ألف، ولذلك نقول إيش دنوا، بخلاف مثلا راضية، راضية هذا ليس آخره ألف، ولذلك نقول إيش كما في القرآن رضي الله عنهم ورضوا عنه، ما تقول ورضوا. مثلا زنا والعياذ بالله نقول زنوا لأن آخره ألف، بخلاف مثلا يعني أي فعل مثلا قوية مثلا نقول إيش قو، وهكذا. فنشو إذا أردت لكلمة مثلا يقوى، ها يقوى، شوف نفس الفعل مثلا رضي رضوا، أما في المضارع يرضى فنقول يرضون، ما نقول يرضون، لماذا؟ لأن آخره ألف. وهذه قاعدة نافعة، وقد كنت يعني حاولت أن أستنبطها أولا، ثم وجدت أحد مشايخنا الصرفيين يعني الذين لهم باع في الصرف نص لنا عليها. نعم صلى الله عليكم. ثم أطلع رأسه فكلم الناس، يحتمل أنها اعتكف العشر الأول لأنه قال بعد ذلك الأوسط، والذي يوازن الأوسط الأول، فتراجع هذه الكلمة. نعم فدنوا منه. أيوة صلى الله عليكم. فدنوا منه فقال إني اعتكفت العشر الأول التمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشر الأوسط، ثم أتيت ثم أتيت فقيل إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف، فاعتكف الناس معه. والاعتكاف مشروع في كل وقت، لكن يتأكد في شهر رمضان، ويتأكد تأكيدا آخر في العشر الأواخر منه. ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لازم الاعتكاف وكذا أزواجه من بعده، إلا أنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في بيان فضله وثواب أهله. قال أبو داود قلت لأحمد تعرف في فضل الاعتكاف شيئا؟ قال لا، إلا شيئا ضعيفا. وإنما يؤخذ فضله من مدح أهله، كما قال تعالى أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومواظبته عليه. الوجه الثالث، الحديث دليل على أن حكم الاعتكاف باق لم ينسخ، وليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن أزواجه اعتكفن بعد وفاته. الوجه الرابع، الحديث دليل على مشروعية اعتكاف النساء، وقد قال الجمهور من أهل العلم بأنه يسن للمرأة كما يسن للرجل، لكن بشرط أن تكون طاهرة، وأن لا يحصل بذلك فتنة، وأن يأذن لها زوجها. في الحديث المتقدم لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، والاعتكاف من باب أولى، والله تعالى أعلم. لأنه يعني أشد في منعه من حقه فيها، فالصيام يكون مثلا نهارا واحدا، وأما الاعتكاف سيكون معه ليل غالبا، حتى في الليل ما يستطيع أن يستمتع بها، ويتواصل ويكون خارج المنزل، وأصلا المرأة لا تخرج إلا بإذن زوجها، إما لفظا وإما عرفا. وصاحب الأسهل له بيتان لطيفان في هذا المعنى نقرأها لكما من كتابه، قال ولم يجز لذات زوج النفل حج وصوم واعتكاف أصلا إلا بإذن، وله أن يبطله على الذي يحتاجها فلتسأله. نعم صلى الله عليكم. قال حبيب الله متى يدخل المعتكف معتكفه؟ وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. متفق عليه. الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في تخريجه، قد أخرجه البخاري في كتاب الاعتكاف باب اعتكاف النساء، باب اعتكاف النساء، ومسلم من طريق يحيى يحيى بن سعيد عن عمرة قال بعضهم الأولى في كلمة باب هذه إذا كان ما بعدها جملة تنون، مثلا تقول باب إذا اعتكف مثلا كذا ماذا يحصل، أما إذا كانت ناقصة لا تتم جملة فالأفضل الإضافة، فيقال مثلا باب اعتكاف النساء، لأن اعتكاف النساء هذه ليست جملة مفيدة يعني فنضيف. وقيل إن هذا على سبيل الأحسنية يعني وليس بلازم، يعني حتى لو عكس صح. نعم. باب اعتكاف النساء. ومسلم من طريق يحيى بن سعيد عن عمرة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها به، هذا لفظ مسلم. الوجه الثاني ظاهر الحديث دليل على أن المعتكف يدخل مكان اعتكافه بعد صلاة الفجر. من هو يحيى بن سعيد؟ الأنصاري. الأنصاري نعم، قاضي المدينة، أحسنت. وعمرة بنت عبد الرحمن، أنا مكتوب عندي عن عمرة بن عبد الرحمن، أنتوا كده عندكم؟ لا هذا غلط. نعم عن عمرة بنت عبد الرحمن، لأن عمرة امرأة، عمرة بنت عبد الرحمن ابن أسعد بن زرارة أو ابن سعد بن زرارة، ابن سعد بن زرارة الأنصارية، وهي من أشهر الرواة عن عائشة ومكثرة من الرواية عن عائشة، وأظن يحيى بن سعيد أيضا مكثرا من الرواية عنها. نعم. أن المعتكف يدخل مكان اعتكافه بعد صلاة الفجر اليوم 21. وهذا نلخص هذه المسألة قبل أن نقرأها حتى تفهم. يعني هذا الحديث ظاهر وقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف، إذا الاعتكاف لم يبدأ بعد، أراده فقط صلى الفجر ثم دخل معتكفه، فهذا ظاهره أنه يعتكف بعد صلاة الفجر من اليوم 21، لأن أول فجر في العشر هو هذا، وقد سبقت أحاديث كثيرة أنه يعتكف في العشر. والجمهور على أنه يعتكف بعد غروب الشمس من الليلة 21 حتى يكون قد اعتكف جميع العشر، ولأن ليلة 21 قد تكون ليلة القدر كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري، ولعله يأتي إن شاء الله في درس قادم، أنه رأى يسجد في ماء نفسه يسجد في ماء وطين عليه الصلاة والسلام، فرأى ذلك في ليلة 21. فلذلك أول هذا الحديث الجمهور، وقالوا المقصود به أنه دخل معتكفة، لم تقل دخل المسجد، وإنما قالت دخل معتكفة أي المكان الخاص المعد لاعتكافه، لأنه في الليلة الأولى يشتغل بالقيام والصلاة وكذا، وما دخل المكان الخاص باعتكافه إلا بعد الفجر. وبعضهم حمل هذا الحديث على ظاهره وقال يستحب بدء الاعتكاف في يوم 21، لكن هكذا ليلة يعني لن يكون قد اعتكف العشر، وهذا فيه إشكال لأن أحاديث كثيرة متكاثرة أكثر من هذا الحديث ومتظاهرة على أنه اعتكف العشر كاملة، ولو كان هكذا لكان يقال اعتكف التسع، لأن العشر هذه ظاهرها أن معدودها مؤنث، لأنكم تعرفون أن العدد في مثل هذا يخالف المعدود، فعشر معناها عشر الليالي وليست عشرة أيام، وأصلا الليالي هي المقصودة يعني، لأنه تحري ليلة القدر بدليل الحديث السابق يعني أنه أتي ثم قيل له، إذن من أعظم المقصود للاعتكاف إدراك ليلة القدر والتفرغ للعبادة فيها، وهذه إحدى الليالي الوترية يعني التي حصل أنها ليلة القدر حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي الأحوط قول الجمهور والأخذ بالأحاديث المتكاثرة، وإن كان هذا الحديث يعني ظاهره هكذا، لكن ظاهر الأحاديث المتكاثرة التي أكثر منه كما ذكرنا. نعم. السلام عليكم. قال حفظه الله، القول الثاني أنه يدخل معتكفه قبل غروب الشمس ليلة 21. هذا القول من الذين أخذوا بظاهره بعد صلاة الفجر من يوم 21 هذا، وهذا رواية عن الإمام أحمد، وبه قال الأوزاعي، الأوزاعي اسمه عبد الرحمن ابن عمرو، عبد الرحمن أبو عمرو ابن عمرو ابن أبي عمرو، هو نفسه كان شيخنا خالد فوزي يعني، وهو من أكثر الناس الذين نفعنا الله بهم في حفظ الرواة، وعنده لطائف، فيقول الأوزاعي عائلة عمرو، أبو عمرو عبد الرحمن ابن عمرو ابن أبي عمرو الأوزاعي، هو إمام أهل الشام ومشهور له فضائل كثيرة، وكان أهل الشام على مذهبه يعني نحو 300 سنة قبل أن يتحولوا بعد ذلك، فهو من أصحاب المذاهب المنقرضة، ونحن عندنا أصحاب المذاهب الأربعة الباقية والأربعة المندثرة. الأربعة الباقية معروفة، الأربعة المندثرة ما هي؟ هذا الأوزاعي واحد منهم، وأيضا ثلاثة الباقون من هم؟ نعم، الليث بن سعد. الليث بن سعد في أهل مصر، أحسنت. نعم، الثوري أحسنت. كان له مذهب وأتباع وكذا، ثورية. نعم، وبقي واحد من هو؟ نعم، أبو ثور. من؟ أبو ثور. لا، أبو ثور ما أعرف أن مذهبه اشتهر يعني أنه تبعه عليه كثير من الناس. نعم، كان عنده بعض الناس أصحابه كذا ومتأثرين، وكانوا متأثرين به، لكن ما أعرف أن له مذهبا انتشر يعني، لكن كان بعض العلماء على مذهبنا. أشهر من أبي تلميذ ابن المبارك. من هو؟ لا، ليس ابن وهب، يعني قريب من ابن المبارك في العصر. هو عراقي شيخنا وحجاز. طيب، أسهلها عليكم، خراساني. إسحاق بن راهويه. أي نعم، إسحاق بن راهويه، كان في مذهب اسمه إسحاقية. نعم، صلى الله عليكم. قال حفظه الله: القول الثاني أنه يدخل معتكفه قبل غروب الشمس ليلة 21، هذا قول الجمهور من أهل العلم لحديث أبي سعيد رضي الله عنه المتقدم، وفيه: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر. ووجه الاستدلال أن لفظ العشر بغيرها عدد لليالي، وأول هذه الليالي ليلة 21. هذا هو الراجح لأمرين: الأول أن من مقاصد الاعتكاف الالتماس ليلة القدر، وهي ترجى في أوتار العشر، وأولها ليلة 21. الثاني أن من دخل قبل الغروب صدق عليه أنه اعتكف العشر الأواخر بكاملها. أما إذا دخل بعد صلاة الفجر لم يصدق عليه أنه اعتكف العشر الأواخر كلها. وأما حديث عائشة رضي الله عنها المذكور حديث عائشة المذكور في الباب، فمعناه انقطع في معتكفه بعد صلاة الفجر للانفراد عن الناس بعد اجتماع بهم الصلاة، وكان قبل ذلك معتكفا لابسا في جملة المسجد، لا أن معناه أنه ابتدأ الاعتكاف بعد صلاة الفجر. إذ لو كان هذا هو المراد لما ذكرت معتكفه، وإنما تذكر المسجد، لأنه إذا دخل تذكر المسجد. أنا عندي لم، وكلاهما له وجه. أما عدم ذكر لم فمعناها لما ذكرت المعتكف بل ذكرت المسجد، تقول دخل المسجد، وإضافة لم لما بعدها، وإنما لم تذكر المسجد لأنه إذا دخل المسجد بدأ الاعتكاف بدخوله. نعم، أحسن الله عليكم. وإنما لم تذكر المسجد لأنه إذا دخل المسجد بدأ الاعتكاف بدخوله لأن الاعتكاف يبدأ من دخول المسجد ونية الاعتكاف قبل صلاة الفجر. وأما خروج المعتكف معتكف يعني الخروج الذي يخرج هو المعتكف. نعم، وأما وقت خروج المعتكف فاستحب كثير من أهل العلم أن يكون عند خروجه لصلاة العيد لكي يصل عبادة بالعبادة والقول الثاني أنه يخرج إلى غربت الشمس ليلة العيد، لأن العشر الأواخر تنتهي بانتهاء الشهر، والشهر ينتهي بغروب الشمس من ليلة العيد. وهذا هو الأظهر بقوة مأخذه، والله أعلم. ولي قصة مع الشيخ محمد علي آدم رحمه الله، أننا اتصلنا عليه وكان أول ما جئنا مكة، وما كنت أعرفه يعني ما كان لي به معرفة، واستفتينا في هذه المسألة قلنا له هل يا شيخ يعني وصل عبادة بعبادة وكذا العيد وكذا، فقال لا أعرف له دليلا. فأعجبني قوله هذا رغم أنه شارح لكثير من أو اطلع على كتب الستة وشرحها مرات أو يعني اجتهد فيها وكذا، ما جزم قال هذا لا دليل له ولا وجه له كما يفعل بعض، قال ما أعرف له دليلا. نعم عجبتني هذه الكلمة، وإن كان قد يجزم يعني في مواطن أخرى لكن هنا يعني هكذا قال. نعم. السلام عليكم. الوجه الثالث الحديث دليل على أنه يجوز للمعتكف أن يخصص لا أن يخصص له مكانا في المسجد يخلو به سواء كان خباء أو غيره، وشرط الفقهاء أن لا يضيق بذلك على المصلين وبشرط الصيانة والنظافة وغالب المساجد. لهذا قالوا يعني ينبغي أن يكون الخباء في يعني في آخر المسجد كي لا يقطع الصفوف على المصلين، هذا هو الأصل طبعا، لكن إذا كان المعتكفون كلهم كثروا بعد ذلك هذا شيء آخر. نعم. غالب المساجد اليوم فيها غرف صالحة للإقامة فيها فتقوم مقام مساجد المملكة طبعا ما مساجد السودان والدول الفقيرة التي مثل السودان، ما عندنا بالعكس يعني أكثر مساجد العالم الأصل أنه ليس فيها غرف صالحة للإقامة بالنسبة للدول العادية يعني التي ليست دول غنية. نعم. صلى الله عليكم. فتقوم مقام الخيمة، وقد تقدم ذلك في باب المساجد. أما في مثل الحرمين الشريفين أو المساجد الكبيرة التي يعتكف فيها كثيرون فإن القلوة فيها متعذرة غالبا، لكن إذا انتفت الخلوة الحقيقية أو الحسية والبسية لا ينبغي تفويت الخلوة الحكمية أو المعنوية، بمعنى أن يحرص المعتكف على الانفراد بنفسه ولو كان معه غيره في المكان، ولا يتم هذا إلا بإدراك معنى الاعتكاف وحكمته ووظيفة المعتكف ومنع النفس من الاسترسال في مخالطة الآخرين والرغبة في التحدث معهم. ولي قصة مع صاحب الكتاب وفقه الله في هذا قريبة، وأنه كان يأتي إلى مكة للعبادة وكان الناس لا يعرفونه، يعني أنتم لو رأيتموه يعني رجل يعني كما يقولون بالعبارة العصرية التي ربما تكون خطأ من جهة اللغة بسيط في ملبسه وكذا، فما يعرفه الناس أصلا، وطبعا لا يظهر على الشاشات وكذا فغير معروف، ما أحد يعرفه أصلا ولا يجلس إليه، لكن كنت أعرفه شخصا يعرفه واحد من الإخوة، فقال لي الشيخ عبد الله الفوزان موجود في الحرم هذه الأيام وكذا، فقلت له طيب إذا جاء فأخبرني يعني إذا رأيته، فأرشدني إليه قال هذا هو الشيخ، فجئت وجلست إليه وكان جالسا متكئا على عمود أو كذا، وكان أول ما جئت إلى مكة، فجئت أطلب منه درسا قدمت له بمقدمات وكذا، فما أدري هل يعني على مذهبه يعني كأنه كان يأتي مكة للعبادة، ما أدري هل ينوي الاعتكاف ولا لا، على مذهب من يرى الاعتكاف في أي وقت من السنة، فقال يعني ما لا معليش أنا ما أعتذر عن الشرح، لكن قال إذا في أسئلة أو كذا ما لا بأس، قدر الله ما استفدت من هذه الفرصة الثمينة وما تكررت، وهذا درس لكم يعني أن تستفيدوا، حتى لو شخص مثلا مثل من هؤلاء فتح لكم المجال للأسئلة هذه غنيمة في الحقيقة، لكن الله المستعان فاتت علينا الفرصة، نسأل الله أن يعوضنا خيرا. نعم. السلام عليكم. قال حفظه الله خروج المعتكف أو جزء من بدنه من المسجد، وعنها قالت أن إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا، متفق عليه واللفظ البخاري. الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في تخريجه فقد أخرجه البخاري في كتاب الاعتكاف باب لا يدخل البيت إلا لحاجة، هذا من متقدم باب لا يدخل البيت إلا لأنه لا يدخل البيت إلا لحاجة، هذه جملة مكتملة. نعم. طيب. باب لا يدخل لا يدخل البيت إلا لحاجة. ومسلم من طريق الليث عن علي بن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها كلتاهما عن عائشة رضي الله عنها. إذا كان قيل عن فلان وفلان عن فلان نقول كلاهما عن كذا أو كلتاهما عن كذا، هذا مما لا يكتب ولكنه يقرأ عند أهل الحديث. شيخنا مثله إذا كان أكثر من ذلك نقول ثلاثتهم أو كذا. هم يقولون كلهم عن فلان لا تكتب، لا يقول غالبا لا يذكر العدد، لكن في التخريج يذكر العدد. تخريج هذا يعني في، أما في مقام القراءة ما رأيت يعني أنهم يذكرون العدد، بعدين العدد أحيانا يكون كثيرا يعني تقعد تعب لكن كلهم دي مريحة. إذا كان اثنين فيقولون كلاهما، ورأيتهم حتى مع أن محلهم الجر كما تعرفون الأصل أن كلاهما وكلهم توكيد، لكن رأيتهم يرفعونهما، ولعله يعني على نية مثل القطع في النات، يقول مثلا كلهم عن فلان، يعني كلهم مثلا يروي عن فلان وكذا، مثل قراءة أبي عمرو قل إن الأمر كله لله، ويعقوب أيضا قل إن الأمر كله لله، يعني باعتباره مبتدأ ثاني مثلا. نعم إن شاء الله عليكم. كلهم هذه هي نفس التي تقال في مدار الإسناد. نعم نعم نعم، لكن في التخريج يمكن أن تذكر العدد، مثلا تقول خمستهم عن فلان أو ثلاثتهم عن فلان، لأن هذا فيه فائدة زائدة عن أن تقول كلهم عن فلان، وإذا قلت كلهم أيضا جائز ما في إشكال. كان شيخنا جاءت مثل هذه الفوائد الشيخ محمد علي آدم رحمه الله، كان يقول أنتم لا تعرفون قراءة الحديث يقول أنت، وأنا أقول له علمنا طيب، فيعلمنا مثل هذه الأشياء. نعم. عروة وعمرة بنت عبد الرحمن كلتاهما عن عائشة رضي الله عنها. وقول الحافظ واللفظ للبخاري لا فائدة فيه لأن لفظ الصحيحين واحد، لأن تقول اللفظ لفلان هذا مفهومه أن غيره بخلافه، بس لو كانت العبارة ألطف من لا فائدة فيه كان يعني جميل. صلى الله عليكم. الوجه الثاني الحديث دليل على جواز إخراج المعتكف رأسه أو شيء بدنه من المسجد، وأن هذا لا يؤثر على الاعتكاف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمد رأسه إلى عائشة رضي الله عنها وهي في حجرتها وهو معتكف بالمسجد فترجله، أي تسرح شعر رأسه وتدهنه وهي حائض، وإخراج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من المسجد عند غسله يحتمل أنه لقصد ترجيل عائشة رضي الله عنها، ويحتمل أنه فعل ذلك صيانة للمسجد، وهذا أمر مطلوب. الرأس طبعا بالنص يعني، وبقية الأجزاء بالقياس، وعلى هذا لو أخرج رجلا واحدة مثلا أو يدا واحدة أو يدا ورأسا مثلا، قلت له جيب لينا سندويتشات كده، بعدين مديت رأسك ويدك يا فلان ومعك كده مثلا، هذا لا يبطل الاعتكاف، إلا قال العلماء إلا أن يخرج برجليه جميعا، يعني إذا خرج رجل واحدة مثلا لا تبطل، أما إذا خرج برجليه جميعا يعني الجسد كله حينئذ، أما إذا خرج معظم البدن فما أدري والله، هذا يحتاج إلى تحرير. نعم، يعني لو خرج كله إلا يدا مثلا هذا يحتمل أن يبطل لأنه يصدق عليه أنه خرج، والعلم عند الله. نعم. السلام عليكم. من وجه قال حفظه الله الوجه الثالث الحديث دليل على أنه يجوز المعتكف أن ينظف شعره، وأن هذا لا ينافي له، لأن النظافة مطلب شرعيا، ولو كان الإنسان معتكفا لعموم قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الوجه الرابع الحديث يعني ليس كالإحرام، الاعتكاف والإحرام بينهما شبه كما سيأتي، من جهة أن الإنسان يعني ينقطع عن الدنيا لله عز وجل وكذا، لكن الإحرام يختلف عن الاعتكاف، لا يقال المعتكف مثلا لا يسرح شعره أو أنه يطلب منه الشعث كما جاء في بعض الأخبار والآثار عن المحرم، لا المحرم يختلف عنه، ولا طبعا المحرم لا يتطيب جزما طبعا ولا يأخذ شيئا من شعره ولا، أما الاعتكاف فهو ليس كذلك، وهذا يقوي ما سيأتي من أن يعني قياس الاعتكاف على الإحرام في بعض المسائل يعني ليس بتلك القوة المطلوبة. نعم. الله عليكم. قال حفظهم الله الوجه الرابع: الحديث دليل على جواز خروج المتة في الحاجة وقد ورد عند مسلم إلا لحاجة الإنسان، وفسرها الزهري بالبول والغائب. وقد نقل ابن المنذري وابن هبيرة وغيرهما الإجماع على جواز ذلك، ويلحق بهما كل ما يحتاجه المعتكف. هل جاء في نفس مثال يعني عسى أن يكون عزيزا في الأصول، وهو أن قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، نأخذ منه بدلالة الإشارة جواز خروج أو يعني جواز خروج المعتكف لقضاء حاجته، لأنه إذا منعناه لازم أنه سيبول في المسجد، ففيها إشارة إلى أن المعتكف، والإشارة هي أن يأتي اللفظ لغير هذا المعنى غير مقصود فيأخذ من عرضه شيء آخر. فهنا هو القصد هو تحريم البول في المساجد وكذا، فقد يؤخذ من هذا دلالة إشارة أنه يلزم مدام المعتكف ليلا ونهارا في المسجد، وهو معروف أن كل إنسان لا بد أن يقضي حاجته خلال اليوم والليلة، فيلزم من ذلك جواز خروجه إذا حرم، إذا جمعنا بين الأمرين خرج هذا، والله أعلم. نعم، هذا مثال يعني وقع في نفسي الآن، فعسى يكون مثال مناسب إن شاء الله. نعم. السلام عليكم. قال حفظه الله: ويلحق بهما كل ما يحتاجه المعتكف، ومن ذلك خروجه لإحضار طعام أو شراب أو ملابس أو نحو ذلك مما يشق عليه تركه، ولم يكن عنده من يقوم بإحضاره، كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من معتكفه مع صبية ليردها إلى بيتها تأنيسا لها، حيث لم يكن بيتها لاصقا بالمسجد. والحديث في الصحيحين، هذا الحديث لكنه ليس صريحا في خروجه، ولهذا جاء في رواية: حتى إذا كان عند باب المسجد مر بهما رجلان. حديث صفية معروف طبعا ومن حديث العمدة، فهذا الحديث محتمل، ربما يكون قدمها إلى باب المسجد فقط ولم يذهب كما جاء في بعض الروايات، لأن الخروج لتأنيس لمجرد التأنيس إذا ما في ضرورة، وهو يمكن أن يرسل معها مثلا أي شخص مثلا مناسب يعني ينظر. هو صفية ليس لها أهل في المدينة، ما هو مثل بقية زوجات النساء، وكانت دارها بيتها في دار أسامة بن زيد، يعني كانت بعيدة عن المسجد، إذا كان ضرورة يمكن، أما إذا كان حاجة فالأصل لا يخرج الإنسان إذا خرج له. وهذا الحديث محتمل وليس صريحا. نعم. كما قال صاحب المراقي: قيام الاحتمال في الأفعال قل مجمل مبطل الاستدلال، أو كما قال. نعم. صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك الخروج بصلاة الجمعة كما سيأتي إن شاء الله. قسم الفقهاء خروج المعتكف إلى ثلاثة أقسام: أولا خروج المنافي الاعتكاف، كما لو خرج لبيع أو شراء أو جماع أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز ويبطل الاعتكاف سواء اشترطه أم لا. على القول بجواز الاشتراط في الاعتكاف فسيأتي إن شاء الله، يعني هل يجوز له يقول أنا أعتكف لكن أشترط أن أخرج للعمل مثلا كل يوم، أو مثلا إذا حصلت جنازة أن أشهدها، وهذا محل خلاف سيأتي. نعم إن شاء الله. السلام عليكم. ثانيا خروج لأمر لا بد له منه شرعا أو طبعا كما تقدم، فهذا يجوز ولو لم يشترطه، لأنه وإن لم يشترطه في اللفظ فهو مشترط في العادة. هذا أيضا ليس متفقا عليه بالنسبة لقوله شرعا. طبعا لا بد أنه يعني متفق عليه مثل قضاء الحاج، وأما شرعا مثل صلاة الجمعة فهذا أيضا فيه نزاع، فبعض العلماء يقولون إذا كان ستأتيك الجمعة وأنت في الاعتكاف فمن شرط اعتكافك أن تعتكف في مسجد جامع لئلا تخرج، ولا يجيزون مثل هذا، وأظنهم يبطلونه، ولعله مذهب المالكية يبطلونه إذا مثلا اعتكفت في مسجد غير جامع ثم خرجت إلى الجمعة، يقولون يجب عليك أن تخرج وينقطع اعتكافك حينئذ. نعم. صلى الله عليكم. ثالثا خروج لأمر له منه بد، مثل الخروج للخروج لتشييع جنازة أو زيادة مريض أو زيارة قريب وما أشبه ذلك من الطاعات، وهذا قول الحنابلة. هذا إن اشترطه جاز إلا فلا. وسيأتي الكلام على موضوع الاشتراط إن شاء الله إن شاء الله، والله تعالى أعلم. كيف هذا مذهب الحنابلة؟ هذه ما عندي. بعد وما أشبه ذلك من الطاعات كذا. نعم هذا قول الحنابلة. وش نقول قول الحنابلة؟ هو لسه ما قال أصلا، هو المفروض تكون العبارة دي بعد. فهذا إن اشترطه جاز وإلا فلا، ولذلك حذفت عندي أنا في النسخة الجديدة، هذه محذوفة هذه العبارة. طيب الحديث الأخير هذا أنا أقرأه لكم حتى نسرع، جزاك الله خيرا يا شيخ كامل. قال: من أحكام الاعتكاف عنا رضي الله عنه أنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود: ولا بأس برجاله، إلا أن الراجح وقف آخره. من قولها ولا اعتكاف إلا بصوم، قال لك هذا وقف، أصلا إسناده في عبد الرحمن بن إسحاق كما سيأتي، وفيه عن شيء من الضعف، لأن السنة هذا طبعا يعني يحمل على قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بعصر على صحيح، فقول الصحابي السنة هذا يحمل على الرفع. على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة، وأظن أنه قد حكي اتفاق للعلماء على ذلك، أنه لا يشهد جنازة ولا يعود مريضا إذا لم يشترط بالذات يعني، أما الاشتراط ففيه نزاع. ولا يمس امرأة ولا يباشرها، وهذا بنص القرآن طبعا، ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المسجد، ولا يخرج لحاجة إلا لما بد له منه. أيضا حكي إجماع العلماء على أن الخروج غير المعذور فيه صاحبه اعتكافه باطل بإجماع العلماء، لأن هذا هو معنى الاعتكاف أصلا. طيب إلا لما لا بد له منه، قبل قليل حكى لكم الإجماع على هذا. ولا اعتكاف إلا بصوم، هذا فيه نزاع، هل يلزم الصوم في الاعتكاف وهو مذهب الحنفية والمالكية أو لا يلزم وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وحتى الصحابة اختلفوا، فمنهم يعني حتى لو قلنا صحيح وقف آخره معناه أن عائشة وأظن ورد عن ابن عباس أيضا أنه لا بد من الصيام في الاعتكاف، واستدلوا بأدلة من أشهرها ذكر الاعتكاف في آية الصيام، وكذلك جاء في هذا أيضا الحديث الاعتكاف إلا بصوم، قلنا الراجح وقف آخره، وجاء في بعض الروايات في حديث عمر اعتكف وصوم، والآخرون قالوا الأصل عدم اشتراط هذا، وليس هناك دليل صحيح صريح على ذلك الاشتراط. وشيخ الإسلام كأنه في شرح العمدة مال إلى أن الأحوط اشتراط الصيام فيه، والله أعلم. واستدلوا بحديث عمر أنه نذر أن يعتكف ليلة، لكن الإشكال في الروايات الأخرى في يوم وفي يوم وليلة ليس بصريح. قالوا طيب ما قال له صم؟ في رواية جاء فيها صم وهي متنازع في ثبوتها، الله أعلم. قال: الكلام عليه من وجوه. طبعا ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، اختلف في المسجد الذي اعتكف فيه، فقيل كل مسجد، وقيل بدليل قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، وهذا خطاب لأهل المدينة وما كان عندهم إلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومساجد أخرى، وجوز لهم وقال أنتم عاكفون في المساجد، فدل على أن كل مسجد، وما كانوا يصلون الجمعة إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما قال وأنتم عاكفون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا، وإنما عم كل المساجد بلا استثناء. وقد تكون أل للجنس احتمل، على كل هذا استدل به. وكذلك قيل لا اعتكاف إلا في مسجد جامع يعني تقام فيه الجمعة، وهذا هنا قلق ورد عن عائشة ورد عن علي بن أبي طالب وجماعة. وقيل لا اعتكاف إلا في مسجد نبي، وقيل لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، واستدلوا بحديث حذيفة أنه قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. وهذا الحديث لبعض أصحابنا بحث فيه، وهو الشيخ الطاهر المحسي لو تعرفونه، الطاهر المحسي هو مشهور في علم الحديث كذا، فله بحث فيه، مع أنه هو يعني من تلاميذ الشيخ الألباني وكذا، إلا أنه رجح له بحث نفيس فيه، وبين أن أكثر الرواة رأوا هذا الحديث موقوفا على حذيفة وليس فيه تصريح بالرفع. وعلى هذا فنقول حذيفة خالفه غيره، خالفه ابن مسعود في نفس الحديث، خالفه علي بن أبي طالب، ويعني روية مخالفته عن علي بن أبي طالب وعن عائشة وعن جماعة، فبالتالي يعني يكون إيش يعني الأمر إذا كان موقوفا. لكن قد يشكل عليه أن هذا الحديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، حتى لو قلنا موقوف لفظه، فيبقى هل هو يقال حكمه الرفع أو لا؟ ولهذا ورد أن ابن مسعود قال له لعلك حفظت ونسوا، لعلهم حفظوا ونسيت، لعلك كذا كذا. فسكت حذيفة والله أعلم. وأهل العلم جمهور أهل العلم عامة أهل العلم قالوا لا يمكن أنه في الدنيا كلها ما يكون فيه إلا مساجد ثلاثة، وفي ذلك الوقت الذي نزلت فيه الآية ما كان فيه إلا مسجد واحد، حتى مسجد مكة ما فتح، ومسجد بيت المقدس بعد زمن طويل. وهذا يقتضي أن الاعتكاف هذا خاص بمن في هذه المدن، ببعض من في المدن الثلاثة، كيف تخاطب الآية عموم المسلمين وما يكون فيها؟ فقالوا لا بد من إما أن يضعف الحديث بالوقف أو غيره، وإما أن يوجه بأنه هو الأكمل وهو كذا، وإن كان هذا التأويل طبعا خلاف الأصل، لكن بناء على أن عامة العلماء من السلف والخلف لم يأخذوا بهذا الحديث يعني إلا قليلا، وقد أخذ به بعضهم مثل حذيفة كما ترون، ومثل سعيد بن المسيب، ويذكر أيضا عن غيره، لكنه ليس قولا مشهورا والله أعلم. قال رحمه الله: الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريج هذا الأثر، أخرجه أبو داود في كتاب الصوم: باب المعتكف ويعود المريض، من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، في ضعف هذا، عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها به قال أبو داود: غير عبد الرحمن لا يقول فيه، قالت السنة جعله قول عائشة. عن عبد الرحمن أصلا فيه ضعف، ومع ذلك خلف فيه. وقد أخرجه البيهقي في السنة الكبرى من طريق الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن زبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده، والسنة في المعتكف إلى آخره. وقال في معرفة السنة والآثار: قد أخرج البخاري ومسلم صدر هذا الحديث في الصحيح إلى قوله: والسنة في المعتكف ألا يخرج، ولم يخرج الباقي لاختلاف الحفاظ فيه، منهم من زعم أنه من قول عائشة، ومنهم من زعم أنه من قول الزهري، ويشبه أن يكون من قول من دون عائشة، وبهذا جزم أيضا الدارقطني كما في السنن. قد يكون من قول الزهري، لأن الزهري مدني، فقد يكون هذا مذهب أهل المدينة، كما رأيتم الإمام مالك تلميذه يقول هذا. أضف إلى ذلك أن الزهري كثير الإدراج في الحديث، من أكثر الرواة، إذا لم يكن أكثر راوي على الإطلاق يدرج قوله في الأحاديث هو الزهري، حتى كان بعضهم يقول للزهري: افصل حديثك أو كلامك عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من شدة ما يدرج. وطبعا هو قد لا يتعمد الإدراج، لكن الرواة لا يميزون أحيانا بين قوله وقوله. ولذلك لو راجعت المدرجات أتوقع ستجد عدد كبير منها جدا عن الزهري، والزهري كثير الإدراج جدا. طيب، الوجه الثاني: الحديث دليل، لأنه يعلق على الأحاديث بسبب علمه وفقه وجلالته، فيدخل كلامه أحيانا في كلام الرواة الذين فوقه. الوجه الثاني: الحديث دليل على أنه ليس للمعتكف أن يعود مريضا أو يشهد جنازة في غير المسجد الذي هو معتكف فيه، بل يلزم مكانه حتى يتفرغ للعبادة. ولكن تقدم أن هذا الأثر فيه مقال، ولا يقوى الاستدلال به على منع المعتكف من الخروج لعيادة المريض أو شهود الجنازة، وقيد الفقهاء ذلك بمن له عليه حق كالوالدين أو القريب، لأن ذلك من باب صلة الرحم، أو عالم له أثر بارز في نفع المسلمين، فمثل هؤلاء يعاد مريضهم وتشهد جنائزهم. أما عيادة كل مريض أو شهود كل جنازة فهذا يؤثر على الاعتكاف كما تقدم. هذا يعني ليس قولا مشهورا، مشهور أنه لا يشهد جنازة أحد. ومن اللطائف قول المالكية: لا يشهد جنازة أحد ولو والديه إلا أن يكون الآخر حيا. لماذا قالوا هذا؟ إيش المقصود بالآخر؟ الوالد الآخر. لماذا؟ حتى لا يضم الأصل. أحسنت، لأنه إذا امتنع عن شهود الجنازة مع وجود الآخر فهذا عقوق للآخر. تخيل مثلا واحد والده يموت وأمه في قمة من الحزن ولا يخرج أصلا واصل، فهذا سيحصل له يعني تألم للوالدة. أما إذا كان هذا هو الآخر، يعني خلاص الأول أصلا مات من زمان وده مات، فلن يتألم يعني من عدم شهود جنازته، فهو قد شغل عنه بما هو أعظم، فحينئذ لا. وإلا الاعتكاف عندهم أوجب من إيش من غيره، إلا بر الوالدين هذا يستثنى طبعا. ولهذا قالوا إيش؟ قالوا يخرج، بل يلزم مكانه حتى يتفرغ للعبادة. ولكن تقدم أن هذا إلى آخره، فإن اشترط في اعتكاف ابتداء اعتكافه الخروج لأمر عارض مثل عيادة المريض أو شهود الجنازة أو حضور مجلس علم أو نحو ذلك، فالعلماء في ذلك قولان: هل يجوز أن يشترط؟ في قولان. الأول جواز الاشتراط، اشتراط يعني مثل اشتراط الاعتكاف، يقول إلا كذا إلا كذا، جواز الاشتراط. وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، وبه قال جماعة من السلف. ثم قال: واستدلوا بحديث ضباع بنت الزبير ابن عبد المطلب، هذه بنت عمي النبي صلى الله عليه وسلم، في موضوع الاشتراط في الحج فقد قال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترط. ووجه الدلالة أنه إذا كان الشرط يؤثر في الإحرام وهو ألزم العبادات بالشروع فيه فالاعتكاف من باب أول. يعني يقولون هذا ليس قياسا فقط مجردا بل هذا قياس أولوي لأن حرمة الإحرام أشد، فإذا كان الاشتراط يؤثر في الإحرام وهو أشد فلن يؤثر في الاعتكاف، وكلاهما فيه إلزام يعني من باب أولى. والقول الثاني أنه لا يجوز الاشتراط، وهذا مذهب المالكية، وقد نص على ذلك الإمام مالك رحمه الله فقال لم أسمع أحدا من أهل العلم يذكر في الاعتكاف شرطا، وإنما الاعتكاف عمل من الأعمال مثل الصلاة والصيام والحج وما أشبه ذلك من الأعمال، ما كان من ذلك فريضة أو نافلة، فمن دخل في شيء من ذلك فإنما يعمل بما مضى من السنة، وليس له أن يحدث في ذلك غير ما مضى عليه المسلمون، لا من شرط يشترطه ولا يبتدعه. وهذا انتهى. وهذا قول قوي في نظري، لأن الاعتكاف أصلا، لكن نحن لابد أن نعرف أن المالكية ليس عندهم اشتراط حتى في الإحرام، هذا يبين لكم يعني شيئا، هم أصلا ما عندهم اشتراط حتى في الإحرام، والإحرام قد ورد به النص. وبعضهم قال الاشتراط في الإحرام البخاري لا يرى، مع أنه أخرجه في هذا الحديث ضباع بن الزبير، لكن أخرجه في كتاب النكاح وما أخرجه في كتاب الحج، ولهذا بعضهم نفى وجوده في البخاري، قالوا هذا من أفراد مسلم لأنه أخرجه في النكاح، فإذا بحث في كتاب الحج كامل ما تجد هذا الحديث ولا بواب عليه ولا أخرجه أصلا في كتاب الحج، وإنما جاء به في باب النكاح لأنه في آخره أنه قال وكانت تحت المقداد، لأن المقداد بهراني يعني من قبائل قحطان، وهذه هاشمية بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي هذا يدل على أن الكفاءة في النكاح إنما هي في الدين فقط، أو هو مذهب الإمام مالك، فبالتالي كأن البخاري يعني اختار هذا الحديث واستدل به ولم يأتي به في الحج، وهذا عجيب. وهذا قول قوي في نظري قال الشارح، لأن الاعتكاف عبادة وعبادة توقيفية، والمرجع في أحكام الاعتكاف إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد اعتكف مرات عديدة ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه اشترط، وقد كان يخرج لحاجته ولم يرد أنه كان يشترط في ذلك، ثم إن الخروج الزائد على حاجة الإنسان التي لا بد منها بناء على الشرط ينافي الاعتكاف لغة وشرعا، والله أعلم. نحن ننظر بس من الذين قالوا به، وقال به قال جماعة من السلف، ننظر هل الصحابة يعني إيش مذاهبهم، أهم شيء ننظر مذاهب الصحابة، فهي التي يعني بإذن الله تبين لنا. الوجه الثالث الحديث دليل على أن المعتكف لو يمكن يا جماعة واحد منكم يأتينا بمذاهب الصحابة من في اشتراط الاعتكاف يكون يعني أبدع وأحسن وأمتع، وهو سهل يعني ممكن يرجع مثلا إلى كتب ابن المنذر أو ابن قدامة أو كذا ويأتي لنا بذلك، يعني ما لازم إنه راجع المصنفات وكذا بس ما تيسر يعني، أو كتب الخلاف مثلا العالي، حتى الموسوعة أحيانا يذكرون الصحابة لكن ليس دائما. قال الوجه الثالث حديث دليل على أن المعتكف ممنوع من مباشرة النساء، وقد دل على ذلك القرآن، وقال تعالى ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، أي لا تلامسوهن بجماع أو تقبيل أو نحو ذلك من الملامسة، لأن المعتكف منقطع لعبادة الله تعالى في بيت من بيوته، ومثل هذه المباشرة تحول بينه وبين المقصود من ذلك الانقطاع. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه واستأنف، قال لك سنده صحيح، ومعنى استأنف بدأ اعتكافه من جديد. تذكرون كأننا قلنا كلمة استأنف هذه من الكلمات التي يستعملها الناس في غير معناه، يقولون استأنف معناه واصل، وهي الصحيح استأنف معناه ابتدأ من الأول. طيب كيف يبتدئ الاعتكاف من الأول، والفرق بين المواصلة والابتداء من الأول في الاعتكاف ما هي؟ هذه لا يعرفها إلا يعني رجل دقيق في العلم. لو قال ما في فرق، قول بطلت الآن، طيب بدأت مرة أخرى واصلت إيش يعني في النهاية؟ طبعا الأجر معروف إنه هيكون يعني ما تقدم بطل، لكن المقصود الاستئناف. بعض أهل العلم يقولون مثلا أنت إذا أن الاعتكاف يلزم بالشروع كما هو قول المالكية، يقولون صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا، فالاعتكاف عندهم مثلا إذا أنت نويت، أو أوضح من هذا النذر، مثلا إذا نذرت مثلا أن تصوم أن تعتكف، هذا عند الجميع، اعتكفت مثلا اعتكاف مثلا 10 أيام، فإذا جيت في اليوم التاسع وحصل منك هذا الشيء فيلزمك أن تعيده من الأول، لأن إذا نويت اعتكافا متتابعا لأنه قد بطل تتابع اعتكافك. وبعض أهل العلم حتى النية يلزمون بها. نعم. قال ومعنى استأنف بدأ اعتكافه من جديد، وليس معناه واصل كما يستعمل، نقول مثلا نستأنف الدرس، مثلا الدرس توقف فيقولون نستأنف الدرس، لا، الأنف هو الأمر الجديد، عشان كده قال في حديث ابن عمر قالوا له ويزعمون عن القدرية أن الأمر أنف، يعني مستأنف لم يسبق به قدر وقضاء، انتبهوا لذلك. الوجه الرابع الحديث دليل على أنه يشترط في الاعتكاف أن يكون في مسجد جامع، أي تصلى فيه الجماعة، وليس المراد أن تصلى فيه الجمعة، هكذا قال الشيخ. والمعروف أن جامع هذه معناها وإلا فكل مسجد يصلى فيه الجماعة، إيش فائدة كلمة جامع؟ هذا غير ما ما ما ما أدري، يراجع يعني شروح الحديث هل منهم من يعني أو فسر الحديث بهذا، وهذا انفراد من الشيخ للشارح فقه الله. أما كون الاعتكاف، أقصد طبعا من المتقدمين أما من المعاصرين ما في فائدة، أما كون الاعتكاف لابد أن يكون في مسجد فهذا شرط مجمع عليه، فلا يصح الاعتكاف الشرعي إلا فيه. قال تعالى ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. قال القرطبي أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد، وكذا حكى غيره الإجماع. لكن الحنفية يقولون النساء يستثنى من هذا، أن الحنفية يخالفون في المرأة، يقولون المرأة لها أن تعتكف في مسجد بيتها، والجمهور يقولون لا، ويستدلون بالحديث السابق. شوف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل قال وقرن في بيوتكن، وقرن وقرن قراءتان في بيوتكن، ومع ذلك كنا يعتكفنا في المساجد حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى المستحاضة تعتكف في إيش، والمركن تحتها ملآن بالدماء في المسجد، ما تعتكف في البيت، ولهذا قول الجمهور أقوى، والله أعلم. وأما كونه تقام فيه صلاة الجماعة فلأن الجماعة واجبة، واعتكاف الرجل في مسجد لا تقام فيه الجماعة، ما أدري ماذا يقصد بهذا، لعله يقصد مثلا مسجد مهجور مثلا تصلي فيه وحدك مثلا، وهذا مبني على صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة أصلا وجوبها في نزاع، وإن كان الأقوى والله أعلم أنها واجبة، لكن على تفاصيل إن شاء الله إذا وصلنا إليها لعلنا نتحدث عنها في بابها. لا تقام فيه الجماعة يفضي إلى أحد أمرين، إما ترك الجماعة الواجبة وإما خروجه إليها، فيتكرر ذلك منه كثيرا مع إمكان التحرز منه، هذا ينافي الاعتكاف الذي هو لزوم المعتكف والإقامة على طاعة الله فيه. لكن هل يلزم أن يكون المسجد تقام فيه صلاة الجمعة؟ قولان، الأول أنه يلزم أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة إن تخلل اعتكافه جمعة، وهذا قول المالكية، وكذا الشافعية إن كان اعتكافه ندرا متتابعا، وإلا فلا يعني، وهو ظاهر اختيار الصنعاني. والقول الثاني أنه لا يلزم أن تقام فيه الجمعة، بل لو أن يخرج لصلاة الجمعة ولا يؤثر ذلك على اعتكافه، وهو مذهب الحنفية والحنابلة. وبه قال ابن حزم واستدلوا بعموم قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، وهذا نص عام في كل مسجد، ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله، وهذا يدل على أن الجمعة مستثنى من عدم الإقامة بخروج. أين اللزوم؟ هذا يدل على وجوب السعي إلى الجمعة بالنسبة للآية الثانية. أما هل يبطل الاعتكاف أو لا، هذا شيء آخر، لأنه قد يكون شيء واجب ومع ذلك يبطل به الاعتكاف. يعني طيب، وإلا سنقول مثلا إذا احتاج إلى الجهاد مثلا والعدو دهم البلد وهذا واجب عليه، يخرج يجاهد 70 يوم ثم يرجع ولا يبطل اعتكافه. هل هذا يقوله قائل؟ فرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، فقد يبطل لكنه لا يلام على ذلك، بل يجب عليه أن يبطله حينئذ. مثل الإنسان إذا كان يصلي ثم وجب عليه أن ينقذ شخصا مثلا سيغرق أو من حريق أو كذا، هل نقول صلاته صحيحة واصل لأن هذا كان واجبا عليك؟ لا طبعا، خاصة إذا طال وكذا. وإن أما إذا كان كلمة واحدة فهذا فيه شيء من الخلاف، نقول له انتبه وواصل، هذا فيه خلاف، والأحوط أن يعيد، وهذا هو الراجح. طيب نعم، قل مثل الصائم إذا خاف على نفسه هذاك والموت. نعم أيضا أحسنت، هذا أيضا مثال، من خاف على نفسه الموت فإنه يأكل مثلا لقمة أو كذا ينقذ بها حياته ثم يمسك ثم عليه القضاء، ما نقول أن صوم هذا صحيح. وهذا يدل على أن الجمعة مستثناة من عدم البطلان بالخروج، وهذا هو الراجح إن شاء الله لقوة دليلي. لكن هل له التبكير إلى الجمعة؟ قولان، الأول أن له التبكير فيخرج إلى الجمعة في الوقت الذي كان يخرج فيه، وهذا قول أبي الخطاب وابن عقيل لعموم الأحاديث الدالة على فضل التبكير إلى الجمعة، وهي تشمل المعتكفة وغيره، ولأن هذا خروج جائز ومأذون فيه فجاز تعجيله، كالخروج لحاجة الإنسان. طيب هل يجوز يعني تعجيله أكثر من الوقت اللازم فيه يعني خروج لحاجة الإنسان؟ ولأنه قد انتقل من مكان عبادة إلى مكان عبادة، وهذا لو أخذناه على عمومه لجاز له أن ينتقل من كل مسجد إلى كل مسجد كما يشاء، ولا أظنهم يقولون. واللبث حاصل في مسجد اعتكافي أو في هذا المسجد الذي انتقل، هذا التعليل طبعا استئناسي، وإلا لا يصح، وإلا لا جوزنا له أن ينتقل من المساجد كيف شاء، يمشي يصلي من مثلا التراويح في مسجد، مثلا ينفرد في مسجد وينام في مسجد. الثاني أنه لا يبكر بل يخرج متأخرا لأن لا يطول زمن خروجه عن معتكفه، وقد رخص له للحاجة وهي حضور الجمعة، وهذا يتم إذا حضر وصلى مع الناس وهو مشغول بعبادة قد شرع فيها لا شروط معينة وآداب معينة، فصارت أولى، وهذا قول الحنفية، والأول أظهر لقوة ما أخذ الله المستعان. الظهور طبعا نسبي، إذا كان أصلا هو الأصل أنه الخروج نفسه فيه خلاف وبعض العلماء يبطلون به كمان يبكر، يعني ما والله تعالى أعلم. لكن طبعا زمان المساجد تختلف، هذا مسجد مثلا صغير وهذاك مسجد كبير الجامع وكذا، فيذهب ويكمل يعني بنية أن هذا إيش يواصل اعتكافه هناك إلى الجمعة، وإيش لأنه سيشتغل بالعبادات وبالقرآن وبالصلاة وما إلى ذلك، والله تعالى أعلم. وأيضا سينال فضل الصفوف المتقدمة وما إلى ذلك، فهو أبلغ في العبادة يعني، هو أصلا ماشي ماشي يعني. فكونه يشتغل بالعبادة هناك كأنهم رأوا أنه أولى، من هذه الجهة له قوة، والأحوط طبعا تأخير، لكن الله المستعان. والله تعالى أعلم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وإن شاء الله نواصل المجلس القادم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.